وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المذاهب المشهورة الأربعة: المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 179 للهجرة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المالكي، يعني المذهب المالكي، وذكر تقليد المذاهب الأربعة، وكلها حق إن شاء الله، وهم مجتهدون، قد يصيبون وهو أكثر وقد يخطئون، فهم ليسوا بمعصومين، لكن المقلد عليه أن يقلدهم لأنهم أهل التقى والصلاح. فالمالكي نسبة إلى الإمام، مذهب إلى مذهب الإمام مالك ابن أنس، ومالك ابن أنس هو إمام دار الهجرة في المدينة رضي الله عنه ورحمه، وليس هو أب أو جد لأنس بن مالك رضي الله عنهم، وإنما هو من أنس مالك ابن أنس، تعلم في المدينة وأخذ العلم وبرع فيه، وسار له مذهب معتبر رحمه الله. وقد أوذي في الله وعذب، كما أنه أكرم وأنعم عليه بنعم عظيمة، فقد عذب رحمه الله من أجل قوله في الطلاق، طلاق المكره، أنه لا يقع، وذلك أن أمير المدينة في وقته ألزمه بأن في هذا القول بأن يوقع على المكره الطلاق، فأبى رحمه الله وقال: المكره لا يقع منه طلاق. فأمر الأمير بحلقه وإركابه دابة ومنادات عليه في طرق المدينة، فركب رحمه الله وقالوا: نادي على نفسك، نادي على نفسك. فنادى: أنا من يعرفني ومن لا يعرفني، فأنا مالك بن أنس، أقول لا يقع على المكره طلاق. فصار يعلن مذهبه رحمه الله، فقول للأمير ذلك، فقال: أنزلوه أنزلوه أنزلوه، لا يبقى، يعني كأنه ينشر قوله هذا رحمه الله. وفي آخر حياته كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد رحمه الله، وضرب سياط رحمه الله، كما ضرب الأئمة والفضلاء رحمة الله عليهم. وهو ولد السنة التي مات فيها أنس ابن مالك رحمه الله رضي الله عنه. فأبو حنيفة أدرك بعض الصحابة فيعتبر من التابعين، وأما مالك فلم يعاصر أحدا من الصحابة فيما أعلم، ولذا يقال له من تابع التابعين رحمه الله. فهو ولد عام 93 هجرية، وتوفي عام 179 من الهجرة رحمة الله عليه، وعاش 85 أو 86 سنة رحمة الله عليه. وقد ترجمه الأئمة المؤرخون رحمة الله عليه، كما ترجموا غيره من العلماء، وممن ذكر ترجمته أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وغيره من الأئمة في سير أعلام النبلاء وفي البداية والنهاية، وفي كثير من كتب التراجم والتواريخ ذكروا ترجمته رحمه الله. يقول أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله: فمنهم من الأصفياء الأولياء إمام الحرمين المشهور في البلدين الحجاز والعراقين، والمستفيض مذهبه في المغربين والمشرقين، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. كان أحد النبلاء وأكمل العقلاء، ورث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر في أمته علم الأحكام والأصول، تحقق بالتقوى فابتلي في البلوى، ابتلي رحمه الله. يقول أحمد بن إسحاق قال سمعت أبا داود يقول ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس في طلاق المكره، وحكي لي بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب أن مالكا لما ضرب حلق وحمل على بعير، فقيل له نادي على نفسك، قال فقال أنا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بابن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. قال فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الذي سجنه أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال أدركوه وأنزلوه، ما يحب أن ينتشر هذا القول، أدركوه وأنزلوه. يقول سألت أحمد بن حنبل رحمه الله من ضرب مالك بن أنس، قال ضربه بعض الولاة، لا أدري من هو، إنما ضربه في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك. ويقول مالك بن أنس رحمه الله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. يقول رحمه الله لا ينبغي للمرء يفتي حتى يشهد له أهل العلم بأنه صالح لذلك. قال سمعت أنس مالك بن أنس رحمه الله يقول ما عجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له يا أبا عبد الله فلو نهوك، قلت قال كنت أنتهي، لو نهوني عن الفتوى لانتهيت. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وكان رحمه الله من أصحاب ابن المبارك من العباد، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله من نسأل بعدك، قال مالك بن أنس. حدثني مطرف أبو مصعب حدثني أبو عبد الله مولى الليثيين وكان مختارا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قاعدا والناس حوله ومالك قائم بين يديه، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قبضة قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك ينشرها على الناس، المسك الذي هو حديث رسول الله. قال مطرف فأولت ذلك العلم واتباع السنة. مالك بن أنس رحمه الله يقول ما بت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن رمح النجيبي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت يا رسول الله قد اختلف علينا في مالك والليث فأيهما أعلم، قال مالك ورث حدي، معناه أي علف عرف علمي. كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على فراشه وسرح لحيته وتمكن من الجلوس بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث بالطريق وهو قائم أو يستعجل، فقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جاء الأثر كان مالك كالنجم، يعني بين رواة الحديث. وقال مالك وسفيان قرينان. سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما بقي على وجه الأرض أحد آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مالك ابن أنس. قال: أتيت المدينة بعد موت نافع بسنة، فإذا الحلقة لمالك بن أنس، مالك تلميذ نافع تلميذ ابن عمر رضي الله عنهم، ومالك تلميذ نافع، فأعلى الأسانيد وأحسنها مالك عن نافع عن ابن عمر رحمه الله. هذه السلسلة الذهبية يسمونها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: قال لي محمد بن الحسن: أي شيخنا أو شيخكم أعلم؟ شيخهم أبو حنيفة، وشيخ الشافعي مالك رحمة الله عليهم جميعا. فقلت له: احكم بنفسك، أيهم أعلم بالقرآن؟ قال: مالك. قلت: فأيهم أعلم بالحديث؟ قال: مالك. قلت: إذن هذه الأصول، وما بقي قياس، فلا يقيس من ليس عنده أصول رحمة الله عليهم. سئل مالك بن أنس عن الداء العضال رحمه الله، فقال: الخبث في الدين، والداء العضال الذي لا شفاء له ولا فائدة فيه. يقول: سمعت الشافعي رحمه الله رضي الله عنه يقول: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد يديك به. وقال له الخليفة مرة: إني أريد أن ألزم الناس بالموطأ كما ألزم عثمان رضي الله عنه الناس بالمصحف. فقال: لا تفعل، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وعندهم من الأحاديث الشيء الكثير، فلا تلزمهم بشيء لا يلزمهم. فتوقف رحمه الله. وكان مالك رحمه الله إذا جاءه بعض الأهل الأهواء يريدون أن يناظرونه ويسألونه، قال: إني على بينة من أمري، وأنت لست على بينة من أمرك، فاذهب وناظر من هو على شاكلتك من المشككين رحمه الله. ولما سأله سائل كيف استوى، أطرق رحمه الله وعرته الروح والعرق، ثم أفاق وقال: من السائل؟ قال: أنا. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. وأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله، فأخرجوه. أما إني على بينة من ربي وديني، وما أو أما أنت فشاك، فشاك إلى شاك مثلك فخاصمه. وكان يقول: لست أرى لأحد يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء سهما. قال: كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق، اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته. فقال: لم أسمعه من أحد سواك، إنما سمعته منك، وعظم هذا القول عليه رحمه الله. يقول: اقتلوا هذا الذي تكلم رحمه الله، هذا زنديق، اقتلوه. قال: يا أيها الإمام، يا أبا عبد الله، أنا قلت ناقل. قال: وإن كان أنا ما سمعته إلا منك، فكيف تلقيه على الناس؟ هذا زندقة. قال مالك بن أنس: الناس ينظرون الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. قال: سمعت مالكا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى. قال سمعت مالكا يقول رأيي فيهم على القدر أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا يعني القدرية. سئل مالك بن أنس عن تزويج القدري فقرأ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني إن القدري مشرك في نظره رحمه الله، لأنه جعل آلهة لم يجعل إلهين فقط. جاء رجل إلى مالك وسأله عن مسألة، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل أرأيت؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول رحمه الله إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء أهل السنة. وقال رحمه الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا على آية. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. قال كنا عند مالك فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك رحمه الله هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. حدثني مالك بن أنس قال إن راهبا كان بالشام فلما رأى أوائل أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا الشام ونظراه قال والذي نفسي بيده ما بلغ حواري عيسى ابن مريم عليهما السلام الذين صلبوا على الخشب ونشروا بالمناشير من الاجتهاد ما بلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن وهب قلت لمالك بن أنس تسميهم؟ فسمى أبا عبيدة ومعاذا وبلالا وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد أن امرأة كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن والله لأدخلن الجنة، لقد أسلمت وما زنيت وما سرقت، فأتيت بالمنام فأتيت بالمنام فقيل لها أنت المتألية لتدخلن الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتكلمين فيما لا يعنيك؟ قال فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها بما رأت، فقالت اجمع النسوة اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت، فأرسلت إليهن فجئن فحدثتهن بما رأت في المنام. يعني أنه لا يجوز للرجل أن يظن بنفسه الخير ويقول أنا من أهل الجنة، لأنه لا يدري أولا ما يختم له به، ثانيا قد يصدر منه أشياء لا يبالي بها تحبط عمله والعياذ بالله. وكان نقش خاتم مالك بن أنس رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل، فقيل له بذلك فقال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ قلت تريد المكابرة والإنصاف؟ قال بل الإنصاف. قلت فما الحجة عندكم؟ قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال قلت أنشدك بالله أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قلت فصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبنا؟ قال بل صاحبكم. قلت فبقي شيء غير القياس؟ قال لا. قلت ونحن ندعي القياس أكثر مما تدعون أنتم؟ إنما القياس على الأصول يعرف القياس. قال ويريد بصاحبه مالك ابن أنس رحمه الله، لأن مالك بن أنس شيخ للإمام الشافعي رحمه الله تعلم منه. قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما بعد كتاب الله تعالى كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك. يقول سمعت أبا مسهر يقول سأل المأمون مالك بن أنس هل لك دار؟ فقال لا، فأعطاه 3000 دينار وقال اشتر لك بها دارا. قال ثم أراد المأمون الشخوص وقال لمالك تعال معنا فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن. فقال له مالك ما لك إلى ذلك سبيل؟ يعني أنا لا أصحبك وأنت لا تحمل الناس على الموطأ. وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار وحدثوا، فعند كل أهل مصر علم ولا سبيل إلى الخروج معكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذه دنانيركم إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها. كأنه قال له إنك تريد أن تشتريني ب3000 دينار وهذه موجودة ما حركتها، متى ما شئتم تعالوا خذوها. رحمه الله بأن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله من جوهر وذهب وفضة، وفي أن يقدم نافع ابن أبي نعيم إماما يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكل عند نفسه مصيب، وأما نقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذك إياه من جوهر وذهب وفضة فلا أرى أن تحرم الناس أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقدمتك نافع من يصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نافع إمام في القراءة لا يؤمن أن تندر منه نادرة في المحراب فتحفظ عليه. قال وفقك الله يا أبا عبد الله، ما أشار عليه واحدة مما استشاره بها رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا فما يكفرها يا رسول الله؟ قال الهموم في طلب المعيشة. كل هذا في الثناء على الإمام مالك رحمه الله، والكلام فيه كثير رحمه الله رحمة الله عليه. ويجب علينا محبته في الله تبارك وتعالى، لأنه نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها وبينها رحمه الله، وليس بمعصوم، لأن الله جل وعلا أبى العصمة إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.